قال رحمه الله: وإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر ردها على ربها أو وكيله فيها، لأنه في ذلك تخليصا له من دركها، فإن دفعها للحاكم إذن ضمنا، لأنه لا ولاية له على الحاضر، فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر سواء كان لضرورة أو لا، وإن كان أحرز لم ينهه عنه، وإن كان أحرز ولم ينهه عنه لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا، وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي، وإلا يكون السفر أحفظ لها أو كان نهي عنه دفعها إلى الحاكم، لأن في السفر بها ضررا لأنه عرضة للنهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته، فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها لأنه لا ولاية له، فإن تعذر حاكم أهل أودعها ثقة لفعله عليه السلام لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها، ولأنه موضع حاجة، وكذا حكم من حضره الموت ومن تعدى في الوديع. نعم، هنا أيضا عدة مخالفات. يعني المسألة الأولى قال إن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، يفهم منه أنه ليس للمودع أن يسافر بها والمودع موجود معه بالبلد، ليس له مسافر، هو المذهب له السفر بها، له السفر بها إن كان السفر إيش فيه حفظ له. قال إن حدث خوف أو حدث المودع سفر ردها على ربها أو وكيله فيها، يعني من يحفظ ماله عادة، لأن في ذلك تخليصا له من دركها، يعني في الرجوع عليه إذا تلف، فإن دفع عن الحاكم إذن ضمن، لأنه لا ولاية له على الحاضر. هذه قاعدة، ليس للحاكم ولاية على المكلف الرشيد الحاضر، ليس الحاكم ولاية على أموال المكلف الرشيد الحاضر، إذا دفعها للحاكم في هذه الحالة فإنه يضمن، فإن يعني وتلفت فإنه يضمن. فإن غاب ربها حملها معه، إذن هذا يفهم من أنه ليس له أن يسافر بها إلا إذا غاب ربها، والمذهب أنه له السفر بها بشرط ألا يخاف عليها فيه، أو يكون السفر أحفظ لها من أن يبقيها. قال: فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر سواء كان ضرورة أو لا، ضرورة أو لا بشرطين، إن كان أحرز يعني كان السفر أحرز لها من إبقائها في البلد، ثانيا قال ولم ينهه عنه، ولم ينهى إيش المودع عن السفر الوديع، لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا، وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي، له ما أنفق على هذه الوديعة بنية الرجوع. هذه قاعدة عندنا في المذهب، إن من أنفق على غيره بنية الرجوع على الذي يجب عليه النفقة فإنه له أن يرجع. قال: وإلا يكن السفر تخلف أحد الشرطين، قال وإن لم يكن السفر أحفظ لها أو كان نهى عنه، يعني نهي عن السفر بالوديعة، دفعها إلى الحاكم، أيضا هذه مخالفة، لأن المؤلف يقول فإن غاب وإلا أودعها ثقة. شوف الحين كم مخالفة عن مرتين، يمكن على خمس، وإلا أودعه. الشيخ قاعد يصلح، الشيخ منصور جالس يرمم الكلام. الماتن يقول وإلا فإن غاب وإلا أودعها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. والمذهب عندنا إن غاب فإنه يدفع أولا إلى الحاكم، فإن لم يستطع فله أن يعطيها إيش ثقة. فالشيخ منصور قال دفعها إلى الحاكم، أي نعم، أول ما يقدم الحاكم، لأن في السفر بها ضررا لأنه عرضة للنهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. إذا الحاكم ليس له ولاية على أموال الحاضر مكلف رشيد، لكن إذا كان غائبا فله الولاية، له الولاية. ثم قال رحمه الله: فإن أودعها يعني لغير الحاكم مع قدرته على الحاكم ضمنها لأنه لا ولاية له، وهذا استظهار استظهره الشيخ في كشاف القناع، استظهار الشيخ في كشاف القناع هو مؤلف ايش؟ كشف القناع اول ولا لا هذا الاول ولا الروض؟ لا الروض الاول. أخذ شيء الشرق أخذ العمدة وقبل الشرق الروض الروض أول صحيح وهو هو بدأ في الإقناع في المعاملات أول شيء وبعدين رجع في العبادات وأنهى. لكن الغريب أن الشيخ هناك استظهار وهنا يسمونه إيش العلماء؟ جزم. هناك استظهار وهنا جزم، يعني مفروض يكون العكس، يستظهر ثم يجزم، لكن يجزم بعدين يستظهر. لكن طبيعي صحيح، قد يجزم الإنسان في بعض الأشياء ثم يشكك بعدين ويتردد. فالشيخ هنا جزم أنه لو دعها إلى غير الحاكم مع قدرة الحاكم طمنها لأنه لا ولاية له، فإن تعذر حاكم أهل أو دعها الثقة، هذا بعد يأتي بعد إيش؟ الحاكم. إذا المذهب يدعى الحاكم، فإن لم يوجد يدعى إيش؟ ثقة. لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودع الوداع التي كانت عنده لأمي أيمن رضي الله تعالى عنها، ولأنه موضع حاجة، يعني السفر موضع إيش؟ الحاجة. وكذا حكم من حضره الموت، من حضر الموت يدعها إيش؟ لحاكم، فإن لم يستطع يدعها إيش؟ ثقة، يدعها ثقة. قال لأن كل من السفر الموت سبب لخروج وديعتي عن يده. نعم نعم سواء كان الضرورة لو هذا وصف السفر، سواء كان المضطر المودع المسافر أي تقدم ذكرها الشيخ، هو ذكرها في حملها، يجوز له إذا غاب ربها أن يحملها معه سواء كان الضرورة أو لا. نعم. قال رحمه الله: من تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها أي علفها وسقيها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث أو نحوه، أو أودع دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها إلى حرزها، أو رفع الختمة عن كيسها، أو كانت مشدودة فأزال الشد ضمن أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز، أو خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت من ماله أو غيره، فضاع الكل ضمن ضمن الوديعة لتعديه، وإن ضاع البعض ولم يدر أيهما ضاع ضمن أيضا، وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن، وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. نعم، هذا يعني المسائل كلها في تعدي المودع في الوديعة بانتفاعه بها كما قال في الإقناع. قال: ومن تعدى في الوديعة بأنه أودع دابة فركبها لغير نفعها يعلفها وسقيها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث بضم العين. وقال في الشيخ منصور نقلا عن قاموس أنها سوسة تلحس الصوف، أو نحوه كافتراشي فرش، قال لا لخوف من عث كما قال الشيخ منصور. ثم ذكر مسألة متعلقة بالوداع إذا كانت من الدراهم، قال: أودع دراهم فأخرجها من محرز، يعني المكان الذي هي محرزة فيه، محرزة فيه، والمحرزة هي التي تكون مختومة أو مشدودة، تكون في مكان في وعاء مختومة أو مشدود عليها يعني مربوطة. قال: أو أودع دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها إلى حرزها، أو رفع الختمة عن كيسها، أو كانت مشدودة فأزال الشد ضمنا، فأزال الشد ويعني وترفت الدراهم هذه، فإنه يضمنها سواء يقول أخرج منها شيء أو لا لهتك الحرزي، لهتك الحرزي. قال الأمر الثالث، قال: أو خلطها يعني دراهم بغير متميز كدراهم دراهم وزيت بزيت من ماله أو غير ماله، فضاع الكل ضمن الوديعة لتعديه، ضمن الوديعة لتعديه. كل هذا فيها تعدي من المودع على الوديعة، على الوديعة. وإذا تعدى المودع على الوديعة فيترتب عليه عدة أمور. أولا الأمر الأول يصير إيش ضامنا مطلقا، يصير ضامنا مطلقا، بخلاف ما لو كان غير متعدي فإنه لا يضمن إذا تعدى أو فرط. ثانيا يجب عليه الرد فورا، يجب عليه الرد الوديعة فورا، لأن له صارت عادية كالغاصب. ثالثا لا تعود أمانة إلا بعقد جديد، يعني لا بد يعلم صاحبها، لا بد يعلم صاحبها حتى يعيد معه عقد إيش؟ الوديعة، يعيد معه عقد الوديعة. ثم قال أيضا وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن. يقول في الإقناع بأن ضاع درهم مثلا ولم يدري أهو المردود أو غيره من وديعة فيضمنه، لأن الأصل عدم براءته، عدم براءته. شيخ اختلفت هنا مسألة الخلط بالزيت غير متميز عن عن الغصب، الغاصب يكون تقوى بشيء عليها، يعني إذا خلطت بالزيت غير متميز خلاص يأخذ كلها مولي. أحسن، صحيح. ليش يعني؟ هناك فله مثله منه. هنا فله مثله منه إن كان من جنسه، وإن كان أجود أو أردى فإنه ما شريكان بقدر ما ملكيهما فيه، بقدر ملكيهما فيه. أما هنا يقول يضمن لتعديه، ما أدري ما هو سبب التفريق، ما أدري. هناك الغصب ما ضاع، هنا ضاع. هنا ضاع. أحسنت، هذا صحيح، كلها ضاعت. صحيح هنا ضاع، يعني تلفت كلها، خلط دراهم بدراهم فضاعت كلها، خلط الزيت بالزيت، زيت الوديعة مع الزيت الذي عنده فتلف كله. يعني نعم، هذا يكون نعم صحيح. قال لتعديه وإن ضاع البعض ولم يدري أيهما ضاع ضمن أيضا. قال وإن خلطها بمتميز كدراهم بدنا لم يضمن، لأنه يمكن إيش أن يفصلهم عن بعض، يمكن يميز بعضهم عن بعض. وإن أخذ درهما من غير محرزة، من غير محرزة يعني الوديعة التي هي غير مختومة ولا مشدودة، وديعة غير مختومة ولا مشدودة، ثم رده فضاع الكل ضمنه وحده، يضمن إيش؟ مأخوذ الدرهم المأخوذ فقط. الصورة الثانية قالوا إن رد بدله غير متميز، غير متميز فإنه يضمن إيش؟ الجميع، يضمن جميع هذه الدراهم، يضمن جميع هذه الدراهم، هذه يعني يقل العمل بها. قالوا من أودعه صبي، قرأت هذا؟ قال رحمه الله من أودعه صبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه، ومن دفع لصبيه ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا، ولعبد ضمنها بإتلافها في رقبته. نعم، من أودعه صبي لم وديعة لم يبرأ إلا برده. طبعا الإقناع قال مميز، ومن أودعه صبي مميز، هل هناك ثمرة أصلا؟ ها؟ ما في ثمرة، لأن أصلا مميز ولا غير مميز فإنه لا يبرأ الآخذ منه إلا برده إلى وليه، برده إلى وليه. وكذلك لو كان محجور عليه لحظ نفسك المجنون والسفي. قالوا من دفع لصبي ونحوه يعني كمجنون سفي وديعة لم يضمنها مطلقا، لم يضمنها هذا الصبي والسفي مجنون بتفريط أو لا، لأن المعطي له هو الذي سلطه على ماله. قال ولعبد ضمنها، يعني لو دفع أحد شخص لعبد شيئا وأتلفه العبد ضمنها العبد بإتلافها في إيش؟ في رقبته. وعرفنا ضمان العبد كيف يكون، يخير سيده إما أن يعني يفديه بأرش الجناية أو يبيعه، أو يبيعه ويدفع ثمنه، أو يسلم، أو يسلم العبد بنفسه. وهذا طبعا أيضا لا توسع فيه. نعم شكرا. نعم، هل يفهم من أن الخلق غير متميز اعتبر التعدي؟ نعم، خلق غير متميز اعتبر التعدي. إيه لا شك. الآن بالحسابات البنكية حطان حساب يكون غير متميز، حسبت مصرف إيلام أودعني شيء وديعة مصرف تميز هذه حطيته ما في ما في خلط أصلا لا لا ما في يعني القيمة واحدة أصلا فلوسك تختلف قيمتها عن قيمة فلان ولا علام الأوراق النقدية لا هي تختلف عن الدراهم والدنانير الدراهم والدنانير أول يعتريها النقص والكسر والوزن والصحيحة أحسن والمغشوشة أيضا الآن لا خلاص الآن في الحقيقة الأوراق النقدية تحتاج إلى يعني مؤلف يعني في كل مكان يعني مثل ما ذكرنا سابقا لو أعطاك واحد أموال الآن جمعية مثلا ورحت للبقال وشريت بها رحت عبيت في بنزين مثلا هل يجوز ولا يجوز ما تتعرف ها ما تتعرف يعني شيء يعني مثلا أو أعطاك واحد تبرعات 1000 ريال ورحت شريت بها لك أنت هل يجوز ولا يجوز إن قلنا أنها تتعين فلا يجوز وإن قلنا أنها تتعين فيجوز أصلا القول بالتعيين الآن مشكل كيف تتعين كيف تتعين القيمة واحدة أصلا الدراهم والدنانير في السابق كانت يعتريها ما يعتريها من القدم والنقص والثل والكسر لكن الآن نعم شيخ المؤتمر هذا لو يعني صار له احتيال مثلا في حسابه أخذ جزء من المبلغ فالآن هل يعتبر من الوديعة المأخوذ شو ما فهمت؟ يعني هكذا ها؟ يسموها هكذا الشيخ ظهر ما عنده مبلغ وأعطاه واحد مبلغ ودعا في نفس الحساب وجو واحد وسرق من المبلغ مبلغ يعني هذا في حرز مثلها ما يضمنها إلا بالتعدد والتقدير هل يعتبر ما سرق هذا من الوديعة ولا يعتبر من ماله الخاص؟ منه سرق منين من المصرف يعني؟ تسرق عليه أحد شيء من المصرف؟ لا لا مصرف يضمن لا ليس ما فهمت احتيال يا شيخ الآن يصير احتيالات هذا يؤخذ من يسحب إيه لا هذه حرز مثلها هذه حرز مثلها الأموال هل يجعل الأموال الآن في المصارف حرز مثل حرز طبيعي أصلا متعارف عليه للأموال المصارف كلها حرز لو كان سرق كل المال ضار لكن إذا سرق جزء منه أو دعا مثلا 500 وعنده 500 وسرق منه 500 هل يجعل 500 المسروقة؟ لا طبعا يجعلها من نفسه ما يجعلها من التبرعات أصلا وداع ها؟ لا أنت سلم من يعني سميها مجازا وداع ليست وداع هي قروض في الحقيقة هي في الحقيقة قروض لكن حصل هذا فإنه ما يجعلها من هذه الوديعة وإنما يجعلها من أمواله يجعلها من أمواله نكتفي لهنا باقي الفصل القادم عاد اللي فيه شوي حروب طاحنة قضية لم تودعني وبعدين ثبتت ها حق القضاء دي يحضر قضاء فقط أما ما عدام ما يحتاجون نعم حياك الله نعم شيخنا تسمعني شيخ نعم الله يحفظكم تجينا شيخ قضايا زوجة ترفع على زوجها يقول أعطيتها ذهب وديعة نعم وثم أنت ضاع ثم يعني تصرف فيه باعة نعم فهو يجي يقول لي أعطتني زعت لي وقالت لي متى ما تيسر لك جيب يعني رد لي قيمة هذا فالآن حقيقتها هذه حقيقتها قال لا هو الأخذ أي لا الأصل في الأخذ من الشخص الضمان قول الدافع أي درس الأسبوع الجاي ده الأسبوع الجاي خلاص خير شيخ الحين شو وجه الإشكال في قوله استقر الضمان على الثاني نعم شو وجه الإشكال الثاني يعني هل هو الحاكم يدخل فيه الحاكم ولا ما يدخل لأن الثاني في شرح المنتهى قال الأجنبي المعونة في ما أتى بذكر الحاكم البتة كله يتكلم عن الأجنبي قال يقول المذهب هنا لصاحب الوديعة يعني طالب الأجنبي سواء كان جاهلا أو غير جاهل بالحال فإن كان جاهل فقرار الضمان على المودع وإن كان عالم فقرار الضمان عليه في المعونة ما بقي اللي هو الحاكم سكت عنه وكلام مقتضى كلام إقناع أن حتى الحاكم يطالب أيضا حتى الحاكم يطالب فالإشكال في إدخال الحاكم يعني إيه الثاني هنا من هو الثاني هنا إن قلنا بالعموم أطلق سواء كان الحاكم أو الأجنبي لكن في المنتهى شرح المنتهى في الشيخ منصور وفي معونة قالوا الأجنبي اللي هو الثاني فسروها بالأجنبي، لكن أيضا يدخل فيها الحاكم. توقف هنا. نعم نعم نعم. أول تختم الأموال النقود بختم مثل الشمع الآن، مثل أول كانت أذكر يختمون الرسائل أيضا، يختمون الظروف الكبيرة شوي بختم حيث أنه ما حد يقدر يفتحها، لو فتحت عارف التي وصلت إليه أنها مفتوحة. الختم صعب جدا ما يفتح لمرة واحدة يعني. الشد تعرف شد الربط، فهم يختمونه حتى يضمنون أنه ما حد فتح هذه هذا الكيس. الله يبارك فيكم، الله يجزاكم خير.